أي بالشرع، بما شرعه الله ودبره وأحكمه، وما شرعه الله مصلحة كله ورحمة كله وعدل كله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد سبحانه وتعالى. فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، فالهوى ضد الشرع، وهناك معركة قائمة في كل زمان ومكان، وهي المعركة بين الشرع والهوى، بين ما شرعه الله عز وجل وأنزله، وبين أهواء الناس المضادة لشرع الله، فيضلك عن سبيل الله. دل هذا على أن الحكم بالشرع فيه العدل، وفيه لزوم صراط الله المستقيم، وأما الحكم بالهوى أهواء الناس وأفكارهم ففيها الضلال المبين، وهذا واضح من التشريعات البشرية التي نراها أمام أعيننا. فانظر إلى التشريعات مثلا التي خرج بها مجلس الشعب، وانظر إلى اختلاف الناس الذين يسمونهم فقهاء وعلماء بالدستور والقوانين والتشريعات، انظر إلى اختلافهم كيف يختلفون في الفهم اختلافا كبيرا، لأنهم بشر، يصيبهم ما يصيب البشر، فيهم نسيان وخطأ وهوى إلى آخر ذلك، لكن تشريع الله الحكيم الخبير سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. قال العلماء: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، ولخطر هذا المنصب جاء الإسلام بتشديد عظيم فيه. فاستمع كيف يخوف النبي صلى الله عليه وسلم أمته من طلب الإمارة والرئاسة. قال عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، أي أعانك الله عز وجل عليها. وأبو ذر رضي الله عنه يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ يعني عاملا، حاكما، أميرا. قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، ويوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى ما عليه فيها. إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى ما عليه فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أبو موسى، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، ومعه رجلان آخران من الأشعريين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستعمل من أراده، لا نستعمل من أراده. لماذا؟ خوف عدم الإعانة، لأنه إن أخذها عن مسألة لم يعن عليها من الله، لكن إن أعطيها ولم يسألها أعانه الله وكان في عون الله عز وجل. والإسلام العظيم جعل أجرا عظيما للحاكم إذا ولي فعدل وقام بحق هذه المسؤولية الجليلة والأمانة العظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. إن المقسطين أي الذين يقومون بالعدل يوم القيامة على منابر من نور، وهذا على حقيقته، عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا، وهذا عام يشمل كل من استرعاه الله عز وجل رعية، حتى الرجل في أهل بيته، حتى الرجل مع زوجته وأولاده، إن عدل فيهم نال هذا الجزاء العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أي ظل العرش، منهم الإمام العادل أي الحاكم العادل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم، الإمام العادل. وهذا الحديث لنا وقفة معه أخرى، الإمام العادل دعوته لا ترد، دعوته مستجابة، إن رفع يديه ودعا ربه استجاب الله له، إن سجد لله ودعا ربه في سجوده استجاب الله له. الإمام العادل، الحاكم العادل الذي يحكم في الناس بالعدل. وحذر الإسلام من الخيانة في هذا الأمر العظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطهم بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا، واستمع لهذا الدعاء كما قالت عائشة رضي الله عنه سمعته وهو يدعو بهذا الدعاء في بيتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق علي، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. انظر إلى هذا الدعاء يدعو بماذا صلوات الله وسلامه عليه؟ يدعو للحاكم. الإمام أحمد يقول: لو أعلم أن لي عند الله دعوة مستجابة لجعلتها للحاكم، لأن صلاحه صلاح الرعية وفساده فساد الرعية. إذا كان الأمر كذلك فلا بد وأن نفهم خطر هذه المسؤولية، ولا بد وأن نفهم من الذي نختاره ونرشحه لهذه المسؤولية العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته. الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما في يده، سواء ما يتعلق بدنيا أو دين. حافظ مؤتمن ملتزم إصلاح ما جعله الله في يديه وتحت يديه مما يتعلق بالدنيا أو بالدين، هذا هو الراعي. فالحاكم راع ومسؤول عن رعيته، فلا بد وأن يكون على دين، ولا بد وأن يتصف بصفة أنه لا يطلبها خشية عدم الإعانة عليها، إلا إذا لم يجد كفؤا، إذا لم يجد كفؤا في الأمر فليتوكل على الله عز وجل في طلبها فيعان عليها. وكذلك يجب أن يكون شفوقا رحيما بالرعية التي تحت يديه، ويجب أيضا أن يكون قويا أمينا، قويا عنده قوة على القيام بمهام المنصب، وعنده أمانة تحمله على الورع والخوف من الله عز وجل وخوف الله في رعيته. كذا الحاكم ينبغي أن يصون دين الناس، أن يحافظ على عقيدة المسلمين، وأن يحافظ على الناس فيسوقهم بالرفق واللين إلى ما يصلحهم، ويبعد عنهم ما يفسدهم. ويجب عليه أيضا أن يكون قويا في معاملة أعداء الأمة، عنده عزة يعتز بالدين، كما قال عمر رضي الله عنه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وعنده حكمة، وعنده قابلية وطواعية للشورى وأخذ رأي أهل الحل والعقد، ليس مستبدا برأيه، وإنما يشاور. أن الله سبحانه ذكر لنا في كتابه آية قال عنها أهل العلم: هذه الآية شملت صفات القيادة. قال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل توكل على الله إن الله يحب المتوكلين. القائد لا بد وأن يكون في قلبه رحمة ولين وشفقة، ويتعامل مع من تحت مع من جعلهم الله تحت يديه برحمة وشفقة ورفق ولين، وإن صدر من أحدهم شيئا غفر له وصفح عنه واستغفر له، دعا الله عز وجل له. ثم الشورى، الشورى لا يستبد برأيه، يهلك الإنسان إن استبد برأيه، إنما يشاور، وما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم، وشاورهم في الأمر، وأمرهم شورى بينهم. إن مصر دولة لها شأنها، ليست كسائر الدول. مصر هي محط أنظار العالم العربي والإسلامي وغيره، الكل ينظر إلى مصر، والكل يتابع التجربة السياسية في مصر، والكل ينظر ماذا ستفعل الأحزاب الإسلامية في مصر. فمصر لابد أن يكون لها حاكم بصفات معينة، من أهم الصفات الشورى، وأن يعتمد على المؤسسة، أن يعتمد في إدارة البلد على المؤسسية وعلى المرجعية، وأن يشاور في كل أمر من الأمور الخطيرة، لا سيما في هذه المرحلة التي تمر بها البلد، ظروف عصيبة جدا تمر بها بلدنا. الشعب شعب صار عنده الآن طبيعة ثورية، يثور على كل شيء ولن يرضى بشيء، وهذه هي الطبيعة للشعوب بعد الثورات، يثور على كل شيء ولا يرضى بشيء. فمن هذا الذي سيتصدر لهذه المسؤولية التي لا يحسد عليها أحد؟ منصب الرئاسة الآن لا يحسد عليه أحد، ولا يطلبه إلا من في تفكيره شيء، ولذلك لا بد وأن يطلبه من سيعين عليه ويستعين بالله عز وجل عليه. وإلا ستجد الميادين كل يوم مليئة بالمتظاهرين والمتجمهرين إذا لم يعجبهم شيء. ومرضاة الناس غاية لا تدرك، صدق ربنا عز وجل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فالناس بعد الثورات لهم طبيعة خاصة، لابد وأن نتفهم الوضع. فهذا الرئيس القادم لابد وأن يكون بصفات معينة، ولابد وأن يستعين بغيره من أهل الحل والعقد، وأن يستعين بالله عز وجل ويجعل عنده أولويات. فالأولويات للناس هي الخروج بهم من هذا المأزق الذي وقعت فيه البلد بفعل ثلة قليلة لا تريد بالبلد خيرا، أحوال اقتصادية متردية جدا، وكذا أيضا طبيعة للشعب تغيرت، وتغيير للشعب إلى ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وهذا يحتاج إلى وقت وإلى رجل عنده علم يستعين بالعلماء ليتدرج ليتدرج معهم إلى ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. عمر بن عبد العزيز رحمه الله أقام دولة العدل. كيف أقامها عمر وقد كانت مدة خلافته 2 وتزيد بضعة أشهر؟ كيف استطاع عمر رضي الله عنه أن يغير الأوضاع وأقام دولة العدل؟ لأنه أخذ الناس بالرفق واللين، وأخذ تطبيق الشريعة بشيء من الدنيا، يعطي الناس الشريعة مع الدنيا، يعطيهم من الدنيا، فعند ذلك يقبل الناس من دين الله ما يجهلوه، والإنسان عدو ما يجهله. شعبنا منذ أيام محمد علي إلى يومنا هذا وهو مظلوم، سواء في أمر دينه أو دنياه، فيحتاج إلى من يغير له طبيعته، ولكن برفق، بلين، بعلم، بإرجاعه إلى الله سبحانه وتعالى رجوعا حسنا على المنهج الصحيح، منهج سلف الأمة، ولكن بالتدريج. ولا يمحى فساد بأفسد منه، ولا يمحى فساد بأفسد منه، ولا يزال منكر بأنكر منه، كما دل على ذلك حديث امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من هدم الكعبة. قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على بناء إبراهيم. وخشي صلى الله عليه وسلم المفسدة فترك المصلحة خشية المفسدة صلوات الله وسلامه عليه. من هذا الذي عنده هذا العلم؟ ومن هذا الذي عنده الموازنة بين المصالح والمفاسد؟ ومن هذا الذي عنده علم بالمستطاع والممكن وكيف يستطيع أن يتفاعل معه ويتعامل معه؟ هذا يحتاج إلى رجل بطراز معين وبصفات معينة، وعنده رؤية مناسبة تناسب المرحلة الحالية التي تمر بها الأمة. وهذا كما ذكرنا لن يكون إلا بصفات معينة، ولن يكون إلا برجل عنده شورى ويستشير ويرجع إلى أهل العلم وأهل الحل والعقد، ليستطيع أن يخرج بالبلد من عنق الزجاجة التي أدخلنا فيها المخلوع عليه من الله عز وجل ما يستحق. إذا نظرنا إلى الواقع الحالي سنجد ما يلي: إعلام فاجر، إعلام مأجور، إعلام يرقص رقصة المذبوح، إعلام في الرمق الأخير، إعلام ليبرالي يدعم الليبرالية، يدعو إلى الحرية المطلقة بلا حدود، يدعو إلى الفجور وإلى عصيان الله وارتكاب ما حرم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان شياطين يدعون إلى عصيان الله وارتكاب محارمه، فيحاربون بكل ما أوتوا من طاقة ليجعلوا فصلا بين الشعب وبين الإسلاميين أصحاب المشروع الحضاري الإسلامي الذي فيه نجاة الناس. جرب الرؤساء السابقين، منهم من جرب الشيوعية والاشتراكية واتجه إلى الشرق، ومنهم من جرب الرأسمالية والديمقراطية واتجه إلى الغرب، فما كانت حال البلاد والعباد، وتركوا الإسلام. شأنهم شأن العميان بأيديهم المصابيح، وشأنهم شأن قول الشاعر: كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. تركوا إسلام، تركوا شريعة الرحمن سبحانه وتعالى. فنحتاج إلى الإسلام، نحتاج إلى ديننا، وهذا أمر واجب وأمر يجب على جميع المسلمين أن يسعوا إليه. ماذا يفعل الإعلام؟ عندما فتح باب الترشح للرئاسة هونوا عند الناس منصب الرئاسة، وهذا من مثالب الديمقراطية المزعومة. عندما يفتح لهذا المنصب من يريد، بائع الطماطم والبطاطس يسحب ورقة للترشح للرئاسة، ونقيب الحشاشين يسحب ورقة للرئاسة، والمتمسخرين يسحبون أوراقا للترشح للرئاسة، ويؤتى بهم في الإعلام ويصورون للناس أن منصب الرئاسة أمر هين، أمر هين بسيط، ترشح له الجميع. رئيس مصر متمسخر، رئيس مصر بهذه الصفات. لماذا يريدون أن يهونوا عند الناس هذا الأمر، وبالتالي ينصرف الناس عن الاهتمام بمنصب الرئاسة وبترشيح رئيس مصر القادم كأنها انتخابات شورى أو شعب وليس انتخابات رئاسة، فيهونون الأمر عند الناس. لا، هذا ما يقوم به الإعلام في هذا الوقت، ليعلم الجميع أنهم مشاركون في الأمر، وأننا إما أن نأثم وإما أن نؤجر. فمسألة الاختيار نحن مشاركون فيها، وهناك من المرشحين من يدعو إلى ليبرالية وعلمانية ويتكلمون بذلك وببجاحة، واليوم ليس الأمر خافيا على أحد. إذن الشعب سيقدم على هذه التجربة بوضوح، ليس خافيا عليك شيء، لأن هناك من يقول أنا مرجعيتي إسلامية وأدعو إلى تطبيق الشريعة وإقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، وهناك الآخر يقول الليبرالية والعلمانية، وهناك اليساري الذي يزعم أن النظام الذي سيحكم مصر النظام الاشتراكي، وهناك وهناك، وهناك الناصري الذي يتبنى سياسة عبد الناصر وهي سياسة ليبرالية أيضا اشتراكية. فكل هؤلاء موجودون، من سيختار الناس؟ من سيختاره الناس؟ من رئيسك القادم؟ من رئيس البلد القادم؟ من الذي سيوجه مصر؟ من الذي سيكون سيرجع إلى مصر عزتها ومكانتها وريادتها؟ من؟ هل استمرأ الناس الظلم؟ هل استمرأ الناس التبعية والمذلة لأمريكا والغرب؟ أم ماذا؟ أم يريدون عصرا جديدا يحيون فيه بكرامة وعزة؟ هذا الاختيار سيسأل عنه الإنسان، كلنا مسؤولون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلا، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذ من فوقنا. فيقول صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم أي منعوهم لنجوا ونجوا جميعا. كلنا نركب سفينة الحياة، فينا من يحافظ على السفينة، وفينا من يسعى لنجاتها وصلاحها، وفينا من يريد خرقها وإغراقها. وإن غرقت لن تغرق بالمفسدين فقط، وإنما ستغرق بالجميع. فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، نتيجة لما ذكرناه، فإن الدعوة السلفية في الأسكندرية قد أخذت مبادرة في اختيار الرئيس القادم، وهذه المبادرة تتمثل في الاستماع لجميع المرشحين بمرجعية إسلامية، ويستمعون إلى رؤيته وماذا سيفعل في جميع الملفات، ويدونون مميزات وعيوب كل مرشح، وينظرون إلى الأنسب للمرحلة حتى وإن لم يكن مثاليا كاملا، فربما يوجد في المرشحين القوي الأمين لكن عنده رؤية لا تناسب المرحلة، وربما يكون موجودا من هو أدنى من الأول، بل وقد توجد عنده مصائب، وقد يكون عنده عصيان، لكن رؤيته هي المناسبة للظرف الحالي، ويستطيع التعامل مع جميع الملفات. يدونون مميزات وعيوب كل مرشح، وبغلق باب الطعون وبالإعلان عن أسماء المرشحين النهائية سيكون هناك اجتماع، وهو غدا إن شاء الله تعالى، لمجلس شورى الدعوة العام، ويؤخذ تصويت على هؤلاء المرشحين، وبالأغلبية ستدعم الدعوة ما خرج عنه نتيجة التصويت. سيدعم هذا المرشح، وعند ذلك سيكون هناك تصويت آخر مع بقية القوى الإسلامية. الدعوة السلفية في الإسكندرية صوت، والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح صوت، ومن دخل في المبادرة سواء من الجماعة الإسلامية أو غيرها بكل تيار بصوت، ويحدث تصويت آخر، بحيث يكون الجميع على مرشح واحد. والدعوة تدعو إلى التنازل، إذا ما تم الاتفاق على مرشح واحد تنازل له بقية المرشحين من التيارات الإسلامية، لئلا تتفتت الأصوات، ولتنجو الأمة من فتنة الافتراق ومن فتنة الاختلاف. وعند ذلك يجتمع الجميع وبقوة لدعمه ليكون الرئيس القادم لمصر بمرجعية إسلامية أنسب للمرحلة، ويستطيع أن يخرج بالبلد من المأزق الذي وضعه فيه سواء المجلس العسكري أو الحكومة الحالية. هذه مبادرة الدعوة، مبادرة منبثقة من الأدلة التي ذكرناها وما وصفناه وقعدناه من الكلام الذي ذكرناه في الخطبة الأولى. ولله الحمد ظهر توفيق الله عز وجل لمشايخ الدعوة هنا في الإسكندرية بهذه المبادرة التي أخذوها، فقالوا لن نعلن مرشحنا ولن ندعم مرشحا حتى يغلق باب الطعون، لن نتعجل في اختيار المرشح، لربما هذا الذي اخترناه طعن عليه كما حدث، نؤخر إلى قفل باب الطعون وإعلان المرشحين ونسمع لكل مرشح، ثم بعد ذلك يكون ما ذكرناه يجتمع على مرشح واحد باتفاق التيارات والجماعات الإسلامية الموجودة، بحيث كما ذكرنا نأمن هذه المفاسد التي يتوقع حدوثها إن لم يجتمع الجميع على مرشح واحد. نسأل الله سبحانه أن يوفق أمتنا وعلماءنا إلى ما فيه الخير والصلاح للعباد والبلاد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واستر زلاتنا. اللهم إنا نسترضيك فارضنا ونستغفرك فاغفر لنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل. اللهم من ولي من أمر هذه الأمة أم شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم، ومن ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق بهم فارفق به. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. أجمع كلمتنا على ما تحب وترضى. اللهم اجعل مصر بلدا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب العباد. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كل المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بالظالمين والمنافقين. اللهم عليك بالظالمين والمنافقين. اللهم لا تسلط علينا شرارنا، اللهم لا تسلط علينا شرارنا. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم لا تؤاخذنا ما يفعل السفهاء منا. اللهم خذ بنواصينا إليك. اللهم خذ بنواصينا إليك. اللهم أرشدنا صراطك المستقيم، وثبتنا عليه، وأمتنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا يا أرحم الراحمين. أقم الصلاة.